كانه كان محبوس وبعدين بيديله ايه. طب الصراحه الجميل يعني يعمل ايه الصراحه الجميل ده؟ كل شيء وصف في القران بالجمال له مزيه في ذاته. مثلا فصبر جميل مش كده؟ عال تسريح سرح ايه جميل. يبقى لان التسريح فيه غضب تقول لا ما فيش يلا يبقى باللطف بقى. طب واحد سأل واحد كده الشيخ سأل تلميذ قال له طب يا ابني سرحها سرحة جميلة دي انتوا بتقولوا ادبا وشعرا سرحها سرحة جميلة ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين. طب يقول لها يا اخويا يقول لها يا ستي ده مثلا نصيب الله يرزقك خيرا مني. يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخة يمكن روحي كده ربنا يرزقك احسن مني. يبقى تصابت ولا لا؟ ما تأذيهاش ما تمنحهاش حق ما تقولهاش ما تقولهاش ده انا هكسر وراك يقول لي انا مش انا ان بزياده المصيبه اللي هي فيه. فمتعوهن وسرحوهن صراحا ايه صراحا جميلة. هذه الايه عالجت الاسره لان الاسره مراده للحق سبحانه وتعالى. لان الله خلق الانسان الخليفه هو ادم وخلق منه الزوجه عشان ايه؟ عشان خلافة في الارض. والخلافة في الارض ليه؟ عشان يعملوا ايه في الارض؟ قال لك ليستمتعوا باثار قدرة ربهم وحكمته في كونه. كأنك انت تنبسط كده لما يكون عندك قدرة وتجيب اكلة كويسة للعيال وتنبسط كده لما تقعد تشوفهم ايه؟ تشوفهم بياكلوا منها كده ومبسوطين. الله كأن ربنا بقدرته خلق اشياء ويحب اللي لهم الاشياء دي انهم ينتفعوا بها كده يبقى مبسوط زي انت. ما تبقى مبسوط لما تجيب للولاد حاجه حلوه كده ليه؟ لانك تعدي اثر قدرتك للايه للغير. هيبقى ايضا ما دام الحق عمل خلافه قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافه مش لازم يضمن للخليفه ده قوته ليه؟ انه يستبقي حياته. يبقى فيه قوت لاستبقاء حياه الخليفه. طب وحياة الخليفة ده هيقعد لوحده ولا هتيجي ناس تاني؟ الاستخلاف ده هيقعد للآخر الزمن ولا لا؟ قال اه. يبقى لازم في بقاء نوع. يبقى عندنا استبقاء حياة واستبقاء ايه؟ اما استبقاء الحياة فبالقوت. والقوت الله سبحانه وتعالى مش خلقك وبعدين خلق لك، ده خلق لك قبل ان يستدعيك الى الوجود. قبل ما يستدعيك خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والارض والماء والماء كله مجهزها لك عشان ايها القادم للخلافه تيجي على ايه. ولذلك هناك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله. إذن قبل ما يجيب الإنسان قدر الأقوات. وما دام قدر الأقوات مخزن مملوء وما ننزله إلا بقدر إيه؟ بقدر معلوم. وما دام قدر الأقوات يبقى ما تبقاش تقول انفجار سكاني. لأن ما دام لا شاء الله لخلق أن يوجد كان معدله قوت بس أنت كسلت عنه ما استنبطش القوت. وما دام ما استنبطش القوت يبقى فيه انفجار سكاني صحيح. ليه؟ يبقى كل انفجار سكاني جيل يشقى بكسل جيل قبله. ولذلك اقرا ان شئت قول الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله. كفر بالله يعني ايه؟ انكر وجوده. كأن الحكام انكسلك انت. بدليل اننا حينما تنبهنا الى هذا وابتدأنا نعمل اعمار في الصحاري امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندرية شوف فيه بقى ايه الخيرات جات ولا ما جاتش. مديرية التحرير لما تشوفها تشوف ايه دلوقتي فيها ايه. يبقى إذا لو أننا تنبهنا من قديم إلى ذلك ما كناش لنقول انفجار سكاني. ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان أن لا نتشبث بمكان. قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ربنا عامل لكم كتف الأرض وتمروا وعايز منكم بس تتلحلحوا شوية تشتغلوا تطلعوه.

ديك لما بتكون باشرتها يبقى العدة حقك، ولذلك تفضل في البيت ما تطلعهاش بره. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. واحنا كنا زمان قلنا في حلقة سابقة انك لو تشوف منهج الله في العدة تعرف حكمة الخالق. العدة دي شيء يعد، فإن كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت من أن عد إيه أشهر، وإن كانت حامل يبقى نعد عليها لما إيه تولد. إلا في المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيصة، لأن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو مات النهاردة وهي ولدت الصبح وعدت انتهت بنص الآية، لأن ما دام استبراء رحم خلاص انتهت المسألة. طب امال بقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إيه؟ تربصوا إيه؟ 4 أشهر وإيه؟ 10. طب اللي ما فيش فيها وفاة بتتربص 3 حيضات أو 3 أشهر مش كده؟ طب ودي نعمل لها ايه دي؟ هناخد الايه دي ولا الايه دي؟ نصين اتنين اهو متوفى عنها نخليها 4 أشهر و10، ولا اذا وضعت الحمل تنتهي؟ ام قال لك خذها بقى بابعد الاجلين تشوف ان كان ابعد الاجلين تضع الحمل يبقى العده بتاعتها ابعد الاجلين. يبقى قالوا كم تعتد المتوفى عنها زوجها؟ فالسطح يقول لك 4 أشهر وايه؟ يقول له الدقيق في العلم بقى يقول لك الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع حملها ولو تقعد 8 شهور. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. يجي واحد بقى يقول لك طب اشمعنى المتوفى عنها زوجها طولها قوي كده؟ قال لك ايه ليه؟ لان المتوفى عنها زوجها جاء قطع النكاح قدريا من الحق، ويمكن تكون بتحبه وكان بيحبها والسيال ممتزج مع بعضه تمام امتزاج، فتبقى يعني نزع هذا السيال منها صعب، لكن المطلقة تبقى كره، الكره ده يساعد على ايه؟ على نزع السيال، يبقى ينتهي وخلاص. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، برضو يا ايها النبي زي بتاع الاول السوره يا ايها النبي، وقال له اتق الله، ويا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. لم قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى خاطب كل الرسل باسمائهم الشخصيه، يا ادم صح، يا نوح، يا موسى، يا ابراهيم، الله الا من دي ما قالش يا محمد ابدا، ده يناديهم بالعلم. لكن انت لما تيجي تنادي واحد بالعلم ده دليل على انه ما لهش صفه متميزه. لما كلمه صفه تقول له يا شجاع اقبل، تقول له يا كريم، تجيب له الصفه اللي ايه؟ لان العلم ده كل واحد يشترك فيه حتى اللي ما لهش صفه متميزه. انما لما يجي بقى بده يكرمه يجيب له يقول له يا شاعر يا شجاع، ما يقولوش يا محمد، لان محمد ده اعلم، يجي اي واحد برضه. فكذلك ربك خاطب رسوله، ما قالوش يا محمد ابدا، يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا الله. اذا ده تكليم له ولا لا؟ هنا بقى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، احللنا لك ازواجك. طب هم كانوا ما دام ازواجه يبقى احللنا، يبقى معناها انها كانت في منطقه محرمه وبعدين حللناها لك، ايه يعني؟ نقول له ما تشوف اللي بعدها بيقول ايه. إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. الله يبقى كان موجود الإحلال. طب إيه يعني إيه؟ إزاي بقى يقول أحللنا لك؟ يبقى أحله يعني جعله حلالا، يعني كأن الرسول أخذ بالحل أولا بدليل أنه آتى الإيه؟ آتى المهر. إنا أحللنا لك أزواجك، أزواج ما قالش زوجات، لأن الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. الزوج السطحيين يكادون يفهمون أن كلمة زوج يعني 2، نقول له لا، كلمة زوج تدل على واحد بس معاه غيره، معاه غيره زي توأم، ما تقولش ده توأم، تقول دول توأم، تقول توأمان، ده توأم وده